الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فبادئ ذي بدء نحمد الله عز وجل أن جمعنا وإياكم في هذا المعهد العريق الذي أخرج أجيالا من طلاب العلم وأهل الدين والديانة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلكم ممن يحملون هذه الأمانة العظيمة الملقاة على عواتقكم، هذه الأمانة التي بها حياة الناس في الدنيا والآخرة. إذا كان أهل الطب وأهل الهندسة وأهل الزراعة ملقاة على عواتقهم حياة الناس في الدنيا في صحة أبدانهم ومعاشهم، فإن الأمانة الملقاة عليكم أعظم بكثير، ذلك لأنكم لا بد وأن تتحملوا الأمانة التي بها حياة الناس في الدنيا والآخرة، التي بها تحيون أرواحا قد أميتت أو قد غفلت أو قد ذهلت، فهذه الأمانة العظيمة لا بد أن نستعد لها. كيف نتحمل العلم؟ هذا هو عنوان المحاضرة التي سمعتموها. لا يلذ الإنسان عالما كما تعلمون، ورب العزة يقول أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. إذا كان الأمر كذلك فكيف يتعلم الإنسان ويكون عالما؟ ولما نقول عالما أي عالما بالكتاب والسنة، عالما بالدين، لأن العلم إذا أطلق في الكتاب والسنة فالمراد به العلم الشرعي، فالمراد به العلم الشرعي الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. كيف نطلب العلم الشرعي؟ أولا لا بد أن ندرك أن العلم الشرعي هو أغلى شيء في الوجود، أغلى شيء في الوجود هو العلم الشرعي، لولاه ما عرف الإيمان، لولاه ما عرف الرحمن، لولاه ما عرف الجنة ولا النيران. هذا العلم الشرعي لا يمكن أن يقدر بأثمان الدنيا، لأن الدنيا بحذافيرها لا تساوي عند الله جناح بعوض، لا تساوي عند الله شيء. لكن العلم الشرعي هذا لا يمكن أن يقدر بثمن، ولهذا يقول رب العزة جل جلاله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والذين أوتوا العلم درجات. تأملوا معي من هذه الدرجات العظيمة، وإن كانت هذه القراءة شاذة لا تجوز القراءة بها، لكن تأملوا إلى معناها. يقول بعض القراء، وهي رواية مروية عن أبي حنيفة القارئ اللغوي وليس الإمام الفقيه، ولكن قراءة شاذة لا تجوز القراءة بها، لكن معناه عظيم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذه القراءة معناه أن يجل الله في الأرض العلماء. أي نعمة أعظم من هذا؟ أن الله يجل العلماء في الأرض. نعم، ولذلك لا بد أن ندرك كيف نطلب العلم. العلم من الله، أنزله بعلمه من لدن حكيم عليم. إذا كان من الله فلا يمكن أن يطلب إلا من عنده سبحانه. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. الملائكة ما عرفوا، لماذا لم يعرفوا؟ لأن الله لم يعلمهم. فإذا أول الأبواب التي بها تنال العلم أن تكون منطرحا بين يدي الله عز وجل، ذليلا خاضعا مستكينا خاشعا، تعلم أنه إن أعطاك لا يمنع أحد، وإن منعك لا يعطيك أحد. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. والرحمة إذا أطلقت في الكتاب والسنة فأول ما يدخل فيه المنزل من السماء. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ماذا قال الله عز وجل عن هؤلاء؟ قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال الله أهم يقسمون رحمة ربك، فسمى المنزل رحمة. نعم، لأنه لولا التنزيل لما عرف الناس الترحيم، لولا التنزيل لما عرف الناس كيف يرحم بعضهم بعضا. حتى ما ترون في الكفار من رحمة بعضهم بعضا هو من آثار الديانة والفطرة الموجودة فيهم، وإن كانت الديانة قد انحرفت أو تغيرت. لهذا لا بد أن نجتهد في طلب العلم. يقول الله عز وجل وأتوا البيوت من أبوابها. شفت واحد يمكن أن يصل إلى الجامعة بدون ما يدرس الابتدائية والمتوسطة والثانوية؟ قطعا لا يمكن عقلا، لا يمكن عقلا، لأنه لكل شيء باب. وباب العلم الإخلاص، باب العلم الإخلاص والتذلل بين يدي الله عز وجل. والله يوم كنا نطلب العلم كان معنا أناس عندهم من الذكاء وعندهم من الفطنة ما نعجب منه، لكن لما دخل في القلب الكبر ذهب العلم عنهم. العلم لا ينزل ولا يقر إلا في القلب الخاضع، ويخرج ويندثر من القلب العالي المتكبر. بقدر إخلاصك تحصل تسهيلا في العلم، تيسيرا في العلم. بقدر إخلاصك تجد أن الله عز وجل يزيد همتك وقوتك، ييسر لك الحضور للعلم. أخلص تخلص، كن مخلصا تكن مخلصا. أنتم تظنون أن الله سبحانه وتعالى خلص يوسف فقط لأنه نبي أو لأنه ابن نبي؟ لا، الله سبحانه وتعالى لما ذكر قصة خلاص يوسف من المصيبة التي تآمر فيها النساء ما قال لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه نبي، ما قال لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه ابن نبي. وش قال؟ من اللي يحفظ القرآن؟ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إيش؟ إنه كان من عبادنا المخلصين، على قراءة الفتح مخلص. ليش أخلصه الله؟ يبينه قراءة الكسر، إنه من عبادنا المخلصين. والمخلص أسبق من المخلص، لأن الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول والذين اهتدوا زادهم هدى. نتيجة تأتي بعد بدايات منك. ضع قدمك صحيحا مستقيما مخلصا تجد أن الطريق سيسلك بك. بعد أن تفتش قلبك، لماذا تريد أن تطلب العلم؟ لماذا تحفظ القرآن، تحفظ السنة؟ ما مقصودك؟ مقصودك أن تحيي قلبك وقلب من حولك وقلب مجتمعك، وتبقي هذا الدين، وتحمل أمانة العلم وميراث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى عليك الآن أن تتأدب بآداب العلم، فإن التأدب بآداب العلم من أعظم الأمور المعينة على طلب العلم. أرأيتم إنسانا يريد أن يكون رياضيا، لابد يكون عنده هدف يصل إليه. إذا لم يوجد هدف لا يمكن أن يصل إليه. فأنت هدفك أن ترفع عن نفسك الجهل، وتحيي نفسك بالعلم، وترفع عن أمتك الجهل. الأمة اليوم بحاجة إلى علماء، بحاجة إلى طلاب علم، بحاجة إلى دعاء. الأمة اليوم فيها مئات وآلاف الأطباء ومئات وآلاف المهندسين، أين العلماء الذين يمكن أن يشار إليهم بالبنان؟ فلا بد أن تسعى. وما وصل من وصل إلا بالإخلاص والأدب، والأدب. يقول الله سبحانه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم يقول فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. الله يؤدب نبيه صلى الله عليه وسلم في طلب العلم في كيفية تلقي القرآن. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. الله سبحانه وتعالى ذكر أعظم رحلة في القرآن، أعظم رحلة في القرآن رحلة موسى في طلب الخضر للعلم، أعظم رحلة في القرآن، هي أعظم من رحلة الإسكندر، أعظم من رحلة ذي القرنين، لذلك قدمه الله. وفيه من الألطاف العلمية ما ليس في قصة ذي القرنين. ومع هذا أول كلمة قال الخضر لموسى طلب منه الأدب في طلب العلم، لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. الأدب مع العلم، يقول ابن جماعة رحمه الله في كتابه تذكرة السامع والمتكلم، يقول طالب العلم لا بد أن يكون له أدب مع شيخه وأستاذه. الأستاذ مثل الأب، لا يعطيك إلا إذا رأى منك بنوة، حنانا، أدبا، تلطفا، فيعطيك. وكلما رفعت رأسك وتكبرت صد عنك وذهب علمه عنك، وذهب علمه عنك. ولذلك اصبر، قد يكون شديدا اصبر، قد يكون غليظا اصبر، قد يكون بذيء اللسان اصبر. كان من المحدثين شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، أبو يزيد رحمه الله، معروف بشدته على طلاب العلم، لكن من ثبت عنده نبت، من ثبت عنده نبت، وصار من المحدثين المشهورين والعلماء المعروفين بسبب صبره على شدته. لكن من تكبر وأنف لجاهه لماله لمنصبه ليس له ذكر. جاء محمد بن الحسن الشيباني إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وكان محمد بن الحسن الشيباني وآباؤه معروفين من بني شيبان من ربيعة، وهم أمراء الكوفة، وأبو حنيفة مولى من الموالي من أبناء فارس، فخشي الإمام أنه إن تركه يطلب علما أن يبقى في قلبه الكبر فيذهب عنه العلم، فجاء إليه قال يا إمام أريد أن أحضر درسك. قال لا تستطيع العلم يا بني. قال لما؟ قال العلم لا يقر إلا في قلب من ذهب من قلبه الكبر، وأنت ترى نفسك كيت وكيت وكيت. فقال مرني بما تشاء لترى ما في نفسي. فقال له الشيخ خذ هذه الدراهم واذهب إلى سوق اللحامين واشتري كرش بعير واحمله فوق رأسك إلى بيتي. أبوه من الأمراء وهو أمير يمشي على يمينه ويساره 20 من الغلمان عبيد عنده، راح واشترى الكرش والعبيد على يمينه ويساره، تكفى يا أمير خلنا نشيل عنك. لا، حمل، تعرفون الكرش ها ولا ما تعرفون؟ طيب شال الكرش باللي فيه، شال الكرش باللي فيه حتى مو نظيف، حطه فوق راسه وجاء إلى بيت الإمام أبي حنيفة، طرق الباب فخرج ابن الإمام وينظر من؟ محمد بن الحسن الشيباني ابن أمير شيبان، أيعقل هذا؟ فأخذ منه ثم ذهب إلى مجلس شيخه، بعدما تنظف قال الآن. فلازم الإمام أبي حنيفة 10 سنوات، ثم لازم أبا يوسف القاضي 10 سنوات، 20 سنة، وإذا هو من؟ أحد الأئمة الثلاثة في فقه الكوفة، أبو حنيفة، أبو يوسف، محمد بن الحسن الشيباني. عبد الله بن الإمام عبد الله بن المبارك المروزي أبوه من وجهاء وأمراء خراسان. تظنون أنه لو تكبر وجلس على ما هو عليه من النعيم ومن الدنيا أن هذا يكفيه؟ أعطى له أبوه 100,000 دينار، مو درهم، دينار، فقال له خذ هذا وانفقه في طلب العلم. راح يتأدب مع الناس، تأدب مع الشيخ، أمر عظيم. ومن هذا الباب اختيار من تطلب منه العلم، ولا تطلب العلم إلا ممن عرفت أو سألت أو قيل لك إنه عالم عامل أو طالب علم يعمل بعلمه، لأنه إذا لم يكن عالم عاملا لن يؤثر علمه فيك ولن ينفعك علمه. فلا بد أن تأخذ العلم ممن يعمل به، مما تراه. واختيار الشيخ أمر مهم في طلب العلم. الأمر الثاني التأدب مع الكتاب، وقد ذكر ابن جماعة أشياء كثيرة في التأدب مع الكتاب. طالب علم يشيل كتابه بشماله ويشيل نعاله بيمينه، هذا انسى يصير طالب علم، لا يعرف الفرق بين اليمين والشمال، وأن الكتاب يكرم ويكون في اليمين، وأن النعالة تهان ويكون في الشمال. هذا سلم عليه. كان شيخنا وابن شيخنا الشيخ عبد الرحمن ابن عبد العزيز الشبر رحمهم الله، كنت جالس مرة معه في المسجد النبوي، ولا أذكر الآن كنا ننتظر أذان المغرب أو العصر، فرأى أحد زملائنا وهو داخل من باب المسجد النبوي حامل الكتاب وراء ظهره هكذا ويمشي، فقال لي، هو كان شيخي ودرسني لكن الفرق العمري بينه وبينه كان قليل، فكان يعاملني معاملة زميلي، يقول يا أبو صلاح أتظن هذا يبلغ العلم؟ أنا ما انتبهت لما رامه الشيخ. قلت له أرجو. قال لا ترجو. قلت لما يا شيخ عبد الرحمن؟ قال لا تراه يضع الكتاب عند إشته، أي علم يرجى منه؟ علم لا توقره لا يقر في قلبك. كتاب تأخذه تقطه في الشارع في الزبالة، تظن نفسك تبي تصير طالب علم؟ لا، لا بد أن يكون عندك أدب مع الكتاب، حتى كيف تكتب عليه، أين تكتب، كيف تبدأ. اقرأ كتاب تذكرة السامع والمتكلم وتعلم كيف تكتب على كتابك. لا تخلي هذه السنوات تمر عليك هكذا سبهللا، مرت عليك سنون والآن ماذا تنتظر؟ أن تمر عليك أعوامك الأخرى ثم يقول تخرج فلان من المعهد الثانوي، ماذا استفاد؟ شهادة كرتون. وإذا ذهب الكرتون ماذا تستفيد؟ الذي يبقى هو العلم. الأدب الثالث الأدب مع الزملاء. لا يمكن لإنسان أن يحصل علما ما لم يكن معه أو عنده أو بصحبته الأدب مع الزملاء. لا تتكبر عليهم، أعنهم واختر منهم من يسحبك، ولا إلى الأعلى، ولا وابتعد عن من يدنيك وينزلك. اختر زملائك الذين هممهم عالية. بعض الناس ربما يحبطك، وأنا كنت في طلب العلم أحفظ ألفية ابن مالك في النحو، وصلت إلى البيت بعد 400، وكنت أحفظ هذا المنظومة وين وأنا أنتظر في الطابور الصباح عشان المطعم، بس هذا وقت الحفظ ما عندي وقت آخر. وصلت 400 بيت، يوم من الأيام واحد من الناس قال أنت تظن أن هذه الألفية تنفعك؟ هكذا. وبعدين سبحان الله هذه الكلمة أثرت علي، تركت الألفية، وإلى اليوم أنا نادم لماذا تركت الألفية ما كملتها. انتبه، بعض الناس شياطين الإنس والجن يلقي إليك الكلام ويقول أنت الناس يحتاجون إليك. نعم والله يحتاجون إليك. ذكر الخطيب البغدادي في الجامع في أخلاق الراوي وأداب السامع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما توفي قال ابن عباس لرجل من الأنصار صغير ابن عباس عمره 10 سنوات قال لرجل في عمره عمره 10 سنوات قال نذهب نطلب العلم، هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم متوافرون. فقال له الرجل الولد الأنصاري أو تظن يا ابن عباس أن الناس يحتاجون إليك وإلي؟ هؤلاء كبار الصحابة موجودين. فطلب ابن عباس العلم بابا بابا، يقف مع كبار الصحابة عند أبوابهم تسفه الرياح والحر الشديد والبرد، يمسك لهم الدابة ويفعل ويفعل ويفعل. ما مرت السنون إلا وفي سنة 65 وإذا بابن عباس أو قريبا من هذا العمر، وإذا بابن عباس جالس في الكعبة يعلم الناس ويفتيهم. فجاء ذاك الرجل الولد الذي كان زميلا له ففعل فعلا ما عرف حكمه في الحج، فقال يا جماعة دلوني على رجل أسأله. قالوا أترى ذاك الحلقة هناك؟ اذهب إليه فإن فيه رجلا لا أحد يفتي في مكة إلا هو. وإذا بالناس مزاحمين على ابن عباس رضي الله تعالى عنه، يؤخر الناس لين وصل نظر إذا هو الولد الذي قال له تعال نطلب العلم، تكاسل وتخاذل واجتهد وبذل فوصل. لا تسمع كلام المخذلين، اختر أصحاب الخير الذين يعينونك. كان كثير من طلاب العلم لهم أصحاب، أحمد بن حنبل الإمام المبجل إمام أهل السنة كان صاحبه الإمام